بيتبول فيه بتغوط، هروح بس خلينا الأمر فوق بيتبول فيه وتغوط فيه شايل على ظهره نجاسة. لو فيهم واحد مسلم ينفع يصلي كده؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لا سيما عند الضرورة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال رقم 17، هل نسبح على اليد اليمنى فقط أم على كلتا اليدين أم على المسبحة؟ قلنا التسبيح على المسبحة فيه خلاف. من أهل العلم من أجاز اعتمادا على أحاديث ضعيفة إن بعض الصحابة سبح على النوى وبعض زوجة النبي سبحت على الحصى، ثم قال الذين قالوا بالجواز والترك أولى، ومع أنه جائز نسبح على إيه؟ إيدينا أفضل، لأن النبي قال إنهن مسؤولات مستنطقات. ده رأي. الرأي الثاني قال لا، التسبيح على المسبحة بدعة، وأنا أقول بهذا الرأي لأن الأحاديث اللي اعتمدوا عليها ضعيف. ماشي، هنسبح على ايدين الاثنين ولا اليمين دون الشمال؟ الامام الخطابي قال نسبح على الاثنين، قالوا لا نسبح على اليمين دون اليسار. ليه؟ قال لان اليسار تقدم في كل مستقذر. فالخطابي قال لهم لا، ان اليسار يتعبد بها كاليمين، ما احنا لما نيجي نصلي ونكبر تكبيرة الاحرام بنعبد ربنا برفع الايدين الاثنين، صح؟ ما نقولش بس دي بتستخدم في النجاسه، لا، صعب كده الله اكبر تعمل تعظيم سلام الاثنين اهو، ها ربنا ولك الحمد، تقرا الفاتحه تحط اليمين على الشمال. قال اشمعنى عند التسبيح زرجنتم؟ هذه كتلك، ده كلام مين؟ الامام الخطاب. لكن الحقيقه انه نسبح على اليد اليمنى، على اليد اليمنى. نرتب بقى الكلام نقول ايه؟ من سبح باليدين فلا حرج لإطلاق غالب الأحاديث، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقد التسبيح والتهليل بالأنامل وقال إنهن مسؤولات مستنطقات، لكن التسبيح باليمين أفضل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه. ده بقى خصص ده بيمينه، يبقى نسبح على إيه؟ على أنامل اليد اليمنى، الأنامل أو أطراف الأصابع، أو على العقد. الأمر فيه سعة إن شاء الله. صلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال رقم 18، هسمع اتفضل. السؤال، إذا شك أحدنا في صلاته في عدد الركعات ماذا يفعل؟ بصلي العشاء، يا ترى دلوقتي 4 ركعات ولا 5؟ 3 ولا 4؟ اعمل ايه؟ ابني على الاقل، ابني على الاقل لترغم الشيطان. بدليل اخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى 8 كانت، يعني السجدتين، ترغيما للشيطان. ماشي يا مشايخ؟ طيب السؤال رقم 19، إذا شك إنسان هل صلى أم لم يصلي فماذا يفعل؟ بتحصل لنا أحيانا، والله ما أنا عارف صليت العشاء ولا ما صليتش، أنا ما عارف، مش فاكر، يعمل إيه؟ ها؟ يصلي، الواجب عليه أداؤه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. سؤال رقم 20، وإذا أحس المصلي بخروج شيء منه فهل تبطل صلاته؟ يصلي بطنه بتكركب كده، ها